الحديقة العامة ما في إشكال أنها لا بأس بها، لكن الكلام الإقطاع الخاص وسنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. تحريم البيع هي يعني من باب الإرشاد ولا من باب الوجوب؟ إيش؟ من باب الإرشاد. تحريم البيع. نعم. الظاهر إن أنه الأصل كما قلت على أصل التشريع، لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة ما يكفي 40 ذراعا فهو يعطى بقدر ماشيته، يعطى بقدر ماشيته، فيقال الغالب أن 40 ذراعا من كل جانب كثيرة كثيرة، لكن لو فرض أنه يحتاج إلى مكان أوسع يعطى إياه. طيب يعمل بهذا الحديث معنا؟ نعم يعني ضعيف لا بأس به، هو لضعفه تجرأنا على أن نقول إنه لا بأس أن يعطى أزيد إذا كان يحتاج أكثر. نعم. أحيانا بعد نزول كيف؟ بعد نزول الأمطار وجريان السيول تتفجر عيونها، لمن تكون إذا وجدها رجل هو من يجري؟ تكون يكون أحق بها، يكون أحق بها، وحريمها ما تحتاج إليه، ما تحتاج إليه في حفرها وإزالة الأوساخ عنها. نعم. ذكرت أن وضع كم التراب على الأرض لا يملك. نعم. عن هذا المعروف. لا لا، المعروف ما يملكها، المعروف أنه يكون أحق بها. نعم نعم يا سامي. شيخ أحسن الله لك، ذكرنا الآن لا يجوز للإنسان أن يزعج غيره بآلات اللهو. نعم. فماذا علي إذا مررت بالسوق ووجدت آلات اللهو؟ نعم، إذا وجدتها في السوق فأسرع، إذا أولا انصح صاحبها إن هداه الله وإلا فأسرع، لكن المشكلة كنت في بيتك ما عاد تقدر تخلص، نقول هذا الجار يجب عليه أنه يمنع الأصوات هذه المزعجة. نعم جمال. الله إليك شيخ، إذا كانت هناك أراضي زراعية تصلح للزراعة وأحاطها الناس بالحوائط ولم يستغلوها في الزراعة، هل يعني والناس يعني محتاجون إلى الزراعة والنبات، هل يعني تؤخذ منهم القوة؟ لا ما تؤخذ، ما دام احاطوها فانهم يملكونها سواء زرعوها ام لم يزرعوها. لكن الشيخ يحتاج اليها. نعم اقول يحتاج اليها وهم يعني ما يفعلون بها شيء، ما ما ما ما ما نتعرض لهم ما دام ملكوها. وهذا مما يؤيد مذهب ابي حنيفه انه لا بد من اذن الامام، هذا مما يؤيد القول بانه لا بد من اذن الامام، ولكن نحن قلنا ظاهر النصوص أن من أحيا أرضا ميتا فهي له، لكن للإمام أن يمنع من الإحياء إلا بإذنه. في هذه الحالة مثلا؟ نعم أقول في هذه الحالة مثلا، في هذه الحالة إذا رأى الإمام مثلا أن بعض الناس يستغل الأرض ويحوطها بحائط ويبقيها لا ينتفع بها ولا يعطيها غيره، فمن الأصل يمنع، يقول لا أحد يحيي إلا بإذنه. نعم من الأصل. إذا مات الذي أحياها، ها؟ مات الذي أحياها تنقل مع تركته والزعولة؟ نعم تركه ملك، ملك تام. نعم. السلام عليك، إذا تنازع رجلان في إحياء الأرض ولم يكن هناك بينة، لا يقرع بينهما أو يقوم بالنصر؟ لا، لابد من بينة. بينة. إذا ما في بينة هي بيد من؟ كل واحد يقول بيده. يكون الأرض ما في الصفقة. إيه نعم. إذا كان كل واحد يدعي أنه وضع يده عليها وليس هناك بينة، فإن الإمام إما أن يقلع بينهما إذا كان لا يمكن قسمها وإلا يقسمها. نعم. إذن شفت أخير في حديث سمرة بن جدب، رجل أحاط على أرض وذهب مثلا يعمل، بعد 5 سنوات رجع وجد الأرض معمورة. نعم. مستعملة، هل يطالب بها؟ أي نعم يطالب، مدام ملكها فهو يطالب بها. شاكر. الجار الإيجار بالأغاني، هل الجار مثلا يأتي بخطب أو قرآن يجعل استطاع المستوطن الأغاني كي يؤذيك؟ لكن معناه ما ينام هذا الرجل. مو مشكلة شيخ، عشان بس يعني يخفض الصوت يشوف، لأنه هكذا ما يمكن، لأنه في بعض الجيران شيخ لا الأحسن ما يجيب قرآن، لأن القرآن ما ودي أنه يمتهن بحيث يدرى به هذا الشر، لكن يجي مثلا خطب أو قصائد مباحة، مع أنه ما أظن فيها فائدة، لأن لو أنت جبت وطورت صوتك ما هو راح ينزعج.